حصريا على موقع djkimo.com. فين مش شايف جامدين عالصحة يا كارفين ده انتو ناس واقعين وتعبانة فوقوا اسمه حبة ورقوقوا كل خصم بشوقوا جه معنا نسوقوا يا رجالة طب عينكو الله يعينكو اصل احنا مش طايقينكو جامدين ومعدينكو عالصحة كله شايفنا اسمينا فوق يا اخينا دايسين بنزين عدينا وما جاش اللي راسينا والعالم كله عارف فاجر قلبي مني مهاجر في المشاكل قادر مش بجلي وراجل اكيفكم جاحد مش بهيب ولا واحد هبة مني وراحت وفي عينك بجتاحد اقتلكم من جاي منه ارنه وارفع سلاحي واسنه السبب في سعادتي هي روحي حبيبتي ونور عيني ليها دنيتي وما فيها ولا حاجة تغلى عليها تكفي بس عينيها وتكفيني هربانة مني نهائي عالدنيا أنا مش باقي خطر شديد أجزائي ومجنن الأخصام أنا حر دمي وحامي ما بشوفش مين قدامي ما أعرفش أي أسامي وقت الحراك فندام ضايع حرز جن وصايع في المشاكل بايع وانتو خلق رفايع أدبحكم بينا جولة حرة متينة يلا مع بعضينا هرفع السكينة وقطعكم عامل ده كان ومزاولة حيرت كل الدولة بكسب في أيها جولة وعايشها بطبيعتي ما بحبش المرقعة ما باكلش بالجعجعة عيب مش كده يا جماعة في الساحة دي ملكة ايه الكلام على ايه حد عامل بيه حد نفسه راضي وزعانه صوت مش سمع ولا صوت كله شد سكوت كله بقى كتكوت في منزله طب بص بحلق ليا وشغل بالك قوي بيا انا يا ابني بحته تانية طير وفي العالي يلا انا دايما شغلك خليها مني بتاكلك اتحب تزيد مشاكلك سيبني بقى في حالي عادي من اللي جاي قصادي يلا خيركم فاضي مش كيوت ولا هادي ده انا خاربها دباح في العراك جراح حصريا على موقع DJKimo.com يبدا انا السفاح وسيئها موحة Redaction.